نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، أوصيكم وأوصي نفسي بالسمع والطاعة، أوصيكم وأوصي نفسي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أريد منكم الطلب الأول، قولوا الحمد لله. بالله عليكم قولوا الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا، أنفت علينا هذا الجهاز اللعين، ألا وهو خوف الدولة، لا أمن الدولة. اللهم لك الحمد، أنت صاحب الملك والملكوت، اللهم لك الحمد. ليس عليك حجة، كل واحد منا بقى عايز يلتحي، مفيش حجة. كل واحد يدعو إلى الله، مفيش حجة. أصل والله الجماعة بيغضوا، لا، أمامك الآن الساحة، ادعو إلى سبيل ربك، تعلم ولو آية وادعو إلى الله عز وجل. ولقد أزال الله وجزاهم الله خيرا، الجهاز اللي هو العسكري جزاهم الله خيرا أن أزالوا عنا هذا الجهاز. النقطة الثانية قبل أن نبدأ في موضوعنا، قولوا الحمد لله. والله الذي لا إله غيره، من صميم قلبي وأطلب منكم هذا الطلب، قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. منذ أسبوعين قدرا، بعد صلاة الفجر، فطبعا من عادتنا ان احنا بنسمع الاخبار، لازم تهتم بامر المسلمين. فقلت يا ترى، انا بقى النهارده طول النهار ما شفتش الاخبار، يا ترى في ايه؟ فبفتح، وطبعا مشايخنا حذرونا من قناه الجزيره، ولكن احنا انا بفتح، جت الجزيره، جت كذا، بعرف الاخبار وبشوف بقارن. المهم، والله سيدنا، بفتح قناه الجزيره الوثائقيه قدر ان بغير، فجابوا يعني رجل من اليابان منذ اسبوعين، ما عرفش حد بقى ينظر الى هذا الشيء ولا لا، بعد صلاه الفجر، بعد ما قلنا الاذكار. المهم، انا بتعجب عجب العجاب، فلما فتحت ببص كده، وجدت يا جماعه ان رجل له لحيه تصل الى يعني صراطه، حتى من عادات اللي هم بتوع السلاله المنغوليه اللي درس جغرافيا وتاريخ، السلاله هناك تلاقيه السكسوكه الحته دي بس، الصين والمنغول، ده لحيته جايه من هنا لحد صره، مش حد صدري مليان، بسم الله ما شاء الله، ايه ده؟ والشعر ينزل الى الظهر. هذا الرجل قالوا عنه انه من اذكى اذكياء اليابان. بس انا هلف لك لفه كده عشان توحد ربنا. المهم، هذا الرجل جابوه اخترع ماده كيميائيه. الماده دي يا جماعه كان ينفذها بسيط كده في القطار، كل اللي في القطار يموت. هذا الرجل تحت ايده ناس ومال، يعني ما لا تعد الايدي وما تدركه الابصار وغير ذلك. المهم، شاهد الكلام، فوجدت الراجل ده، طب ليه الجماهيريه بتاعته دي والعظمه دي كلها في اليابان وعاملين له فيلم وثائقي؟ ايه ده؟ هذا الرجل والله والله فجاه راحوا جايبين اعزكم الله بقره. احنا لما بنسجد بنسجد هكذا، حتى السجود في عز، هذا نام على بطنه تحت البقره وسجد للبقره. قلت سبحان الله، اذكى اذكياء اليابان. اليابانيين دول لو لف رقبته كده مش هيقول لك اصنع ساعه. انتوا طبعا عارفين اليابان والصناعه اليابانيه والدقه وغير ذلك. هذا الرجل كحجاب مخه وامكانيات وعظمه وجماهيرية ومكانة في اليابان، ما حدش يقدر يكلمه، ورغم ذلك لا يسجد للبقرة بل يرقد للبقرة. سبحان الله، طب حسب لا ترفضك يعني، بس ليك يا اخي حتى واقعي بكل فعل رد فعل. هو سفيه بقى مش اه والله سيدنا. المهم، الشاهد نفس الكلام لم تمر أيام أنا أول ما شفت سجدت لله، والله سجدت قلت اللهم لك الحمد والعزة أننا لا نعبد محمد بن عبد الله لأنه يموت. محمد بن عبد الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يعني ربنا كرمه يعني هقولك بإيه، لأن تفتح باب الجنة إلا بإذن الله ثم إذن رسول الله كما عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول شفع وأول مشفع، أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يحلق بحلق الجنة، أول من يحوي اللواء الحمد يوم القيامة. لن يدخل أحد الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظمة دي كلها ولكنه جاء مبشرا ونذيرا، ما كملتش أيام اللي بيسموها غضب الطبيعة فعل الرب وهو الله، بقول سبحان الله معقول ربنا هذي كده، أنا بتذكر من نفسي. فإذ بالله سبحان الله بالأمس القريب الإعصاء سيارة تسونامي ده بقول سبحان الملك، والله العربيات كأنها علب كبريت، ما شفتوش يا جماعة سبحان الملك، لا هي بدأ مفاعل نووي ولا أمريكا ولا قوات مارينز ولا غير ذلك بدعاء لعل يعني أحد المشايخ يقول لك لعلها دعوة مظلوم لا ترد ما بين ليس بينها وبين الله حجاب. فقلت سبحان الملك والله يا سيدنا السفينة، وأكيد شفته السفينة كأني لعب كده عبارة عن حاجات كده بتلعب كأنها ولد ولله المثل الأعلى، حاطط شوية مية وعمال يجلب اللعب كده سبحان الملك. فهو الله هو الله، أنا جاي أقول لكم بس النقطة دي قبل ما أدخل في الدرس عشان أقول لك تتعلم التوحيد. التوحيد يا جماعة عمل، التوحيد مش كلام. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني، جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله لم يفرض علينا الجهاد والكفار يفعلون ويفعلون، فقال لهم اصبروا حتى إذا فرض الجهاد تولوا فين هم ما جبناهم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الملك، انت كلمان جب في الجري بجريه، تلاقي كثير من الناس ممكن يكون موحد وبيصلي وبيعمل ويأكل ميراث ويظلم الناس ويسب الناس ويأكل في لحوم العلماء وغير ذلك واسمه موحد. التوحيد عمل مع اعتقاد في القلب وتطبيق بالأرجاب الجوارح والأركان، وده نشرحه في الصفات بمشيئة الله جل وعلا. ولكن أنا بس إن شاء الله دي بس مقدمة، وإن شاء الله الحاج إسماعيل هيدي كلمة وهيتكلم عن موضوع المعهد النزاري إن شاء الله. تعال إن شاء الله، تعال بس إن شاء الله. لا والله أي كلمة إن شاء الله. شيخ إسماعيل عبد الشيخ ربنا يبارك فيك. الله يبارك. السلام عليكم. أحسن الله خير، جزاه الله خير. كنا نود أن نفعل النهاية، ولكن حجينا يعني لزيارة حضراتكم كما هي المعهود لجنة معهد الأزهار للفتيات. هذه اللجنة التي تعمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، زي ما سمعنا أخونا مصطفى أن العمل فعلا مكتوب لوجه الله الكريم. هذا العمل يا إخوانا يعني ينفع إلى الأبد، وهذا العمل يا إخوانا يزدهر ويشمل أي عمل يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا عمل يرتفع. الحمد لله يا إخوانا عشان نفرحكم بفضل الله، زي ما قال أخونا مصطفى أن ربنا أزعل الغم وأصبح يعني العمل الإسلامي مباح ومتاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وده فضل منا من ربنا عشان ينظر كيف نعمل، ينظر كيف تعملون. فإخوانا نشمل عن سعد الجد وصف الله تبارك وتعالى البناء اللي احنا جينا ندعوكم للإسلام فيها معهد الفتيات. يا إخوانا تفتقر إلى هذه المنطقة، يعني كدرس يا إخوانا فيها مئات الآلاف من البشر، وفيها آلاف البنات يتعلموا علوم يعني في المدارس العصرية المختلطة، لكن ربنا من عليه يا إخوانا المعهد ده عند منطقة ناشد بفضل الله تبارك وتعالى، والمعهد ده يكمل البنت إنك توديها الأزهر تتخرج بعد يعني بعد 12 سنة معاها القرآن والسنة، ولا قريب الموظف ولا تعبتك ولا تلبس عليها، لأن البنت اللي بتطلع بره بلدها بيبقى جلج الأم عليها جدي والأب عليها جدي، والمخاطر اللي بتجتنب خروجها جدي. يا إخوانا ربنا أتاح لنا وأكرمنا ومن علينا عندنا في بني ميدول، والأرض ديت في بني ميدول ولكنها قريبة من ناشد، وتعتبر في حي القداس الحاج ياسين أبو زيد من عيسى أبو زيد وأخوه اتبرعونا يا إخوانا ب 1800 متر. اللي يروح يا اخوانا المكان ده يجد حرب على البيع والشراء وتقسيم الاراضي والشمس، لكن الراجل ده اتبرع واقوف 1800 متر. كان قصه التبرع ده ان هذا الرجل يعني سمعنا ان هو عايز يتبرع بثلاث جرايد يجيبهم مسجد. ف فاحنا كلجنة معهد بفضل الله ربنا اكرمنا ومن علينا وبنينا معهد في بني مجهول معهد ابتدائي، كنا نتمنى ونامل ان ربنا يكرمنا لنبني معهد فتيات عشان يخدم المنطقه. فسمعنا بهذا الرجل ان ناوي يتبرع بقطعه ارض لبناء مسجد، فروحنا له بفضل الله انا ولجنة معهد الموجوده بتاعتي وسيدنا الشيخ علي من بني مجهول، وقلنا له يا عم الحاج يعني جزاك الله خير، ما عندك المسجد ده قدام بيتك ومسجد صحابه الرسول بعد من ارضك على طول، فيعني المنطقه دي تحتاج لمعهد فتيات. فانت اتفرجت على الجرايد هي رايك ما تخليهم ست، قال خلاص يا معقول اتفرج الجرايد واشتروا من عندي ثلاثه. قلت له يا عم الحاج اللي قاعد في البحر زي ما بيقول ابائنا دي عبد دي عبد في حيره، وانا عايز اعمل حاجه الكوم كله تاخده انت، مش عايز الكوم بتاعك ياخد نص وياخد واحد ثاني، فانا عايزك تاخد الكوم ده كله الست جرايد تاخدهم انت عند ربنا. كان يقول لك من اجل ما بنات المسلمين يتعلموا القران والسنه. فقال يا اولادي عموما تكتبوني فرصه اسبوع وانا ارد عليكم اشاور اخويا واشاور عيالي برضه. فجينا بعد اسبوع قال ابشروا الحمد لله كله موافق وهذا اكتب لكم العقد، وراح كاتب العقد بست جرايد. وجت لجنه الازهر تعين ست جرايد، فقالوا لي يا حاج احنا عايزين شارع من هنا وشارع من هنا وشارع من هنا، فقالوا لهم اللي انتم عايزينه، فاصبح القدر ده اكثر من ثمن جرايد. فبدأنا الحمد لله وطلع المبنى أربع أدوار. فلما شرح صدره قال إيه رأيكم يا جماعة؟ ما في عندي 500 متر هم ورا المعهد يعني هيبقى يعني ضبة في الأرض زي ما بيقولوا الفلاحين، ما تاخدوهم ملوخيين واعملوهم كمان مبنى بحيث يبقى المبنى الرئيسي ده ثانوي والمبنى الثاني إعدادي يخدم البلد إلى أبد الأبد. فالرأي من نفسه شرح يا إخواننا فدانا كام؟ أصبح التبرع أكثر من 10 جرايد بخلاف الشوارع يعني حوالي نصف فدان. في الحتة دي تساوي 4 مليون أو 5 مليون. فانا بدعو حضراتكم احنا بفضل الان عملنا المبنيين اربع ادوار والحمد لله تم بنائهم، والحمد لله بدات المحاره تشتغل في المبنى الاولاني الداخلي، والمبنى الثاني بدانا ان شاء الله نجيب حلوق النجار عشان نشتغل في المحاره في المبنى الاخر، ثم واجهات المبنيين من جميع الجهات. خد يا اخواننا يتكبد مبالغ طائله، احنا نقولها بالكميات محتاجين 60 طن ايه اسمنت عشان نكمل محاره المبنيين بالكامل. وبعد ذلك يا اخواننا هنخش على البلاط، والمبنى عايز 3000 متر بلاط بخلاف مئات الامتار من السيراميك للحمامات المختلفه والمعامل. فده يا اخواننا يعني واللي قدامي ما شاء الله كلهم مشايخ كلهم شباب مثقف فاهمين، يعني لن تتكبد هذه المراحل بخلاف بعد كده الدهانات وتاسيس المعهد. حتى يا اخواننا في يعني ثلاث اشهر نرجو من ربنا ان ربنا يوفقنا وان نفتح هذا المعهد، لان قدامنا اربع خمس شهور على الاكثر عشان نفتح المعهد في العام المقبل ان شاء الله. لان يا اخوانا لو احنا اجلنا العام اللي بعد للعام لاخر العام المقبل فيا اخوانا سنه كامله بنات هيتبهدلوا بره ويتعبوا جدا. فان شاء الله يعني كلمه قاعده مع حضراتكم ندعو حضراتكم للمساهمه، يعني لو واحد يستطيع انه يا اخوانا يتبرع بنصف طن اسمنت كم يكون له ذرات نصف طن يا اخوانا حد يقدر يعتاد؟ هذه الذرات كم يعطيك الله من اثقال يعني توضع في ميزان حسنات. يا اخواننا ميزان الحسنات او ما نودى في يوم القيامه الميزان الاول لو وضع في السماء والارض يا اخواننا هيبتلح، ده احنا نودى فيكم جميعا، فاحنا محتاجين حسنات كثيره، محتاجين يا اخواننا اعمال كثيره جدا، محتاجين اخلاص وتوحيد واعمال صالحات كثيره. وذلك الصحابه الكرام يا اخواننا كان عندهم التنافس الشديد، ذلك ربنا قال ففروا الى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا اخواننا وكمان الدعوه في الانفاق هي تمحيص للايمان، تمحيص للايمان. ربنا قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، ليس ما مشركين لانهم انكروا ولم يؤتوا الزكاه. فلان يا اخواننا الانفاق يمحص الايمان ويثبت ويبرهن على صدق الايمان. ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، فاشترى اغلى حاجه عندك نفسك اللي هي بيت جميل اغلى حاجه ومالك. دائما النفس تسوق للمال وتحب المال وتشتهي المال. فربنا يكرمنا ويكرمكم، يعني احنا جينا النهارده يعني قدر ربنا ان احنا نسمع اخونا مصطفى في العجاله ديت ونكلمكم رغم انوار المسجد الكهربائيه مش مضاءه، فحتى تراجعنا وقلنا احنا نيجي ليله ثانيه يعني عشان خاطر يبقى الدعوه يعني ايه اكثر فاعليه، ولكن هو نور الايمان يغلب على انوار الكهرباء، والانسان مش هيتحرك للاعمال الصالحه الا بنور الايمان. ولذلك مثلا الانسان بيقوم الفجر في الظلمات في الظلم يروح يصلي الفجر ليه؟ للنور اللي ما بيحركه. ولذلك اعلى الاجور الانسان ينفق عند الشدائد وعند يعني الامور الصعبه ديت، ورغم ان الكهرباء صافيه ورغم ان كذا لكن ينفق في سبيل الله. احنا قاعدين معاكم 10 دقائق تقريبا ان شاء الله، إذا حد من حضراتكم يسر الله له بنفقة يعني نشتري بها أطنان من الأسمنت أو بعض أطنان أو طن واحد يعني هو ذلك على الله بعزيز، فعند الله مغانم كثيرة. فإن شاء الله احنا جالسين معكم بعض الوقت، اللي عايز أي استفسار وعايز يجلس معانا عايز يرتب معانا أي ترتيب لهذا الإنفاق لهذه الأعمال، كذلك عنده يعني إنسان عنده يعني صنعة يبيض أو يعني نجار أو هذه الأعمال كلها مستعدين ندون أصحاب المهن والحرف اللي عايزين يتبرعوا ب يعني المهن بتاعتهم، ودي أعلى التبرعات إن الإنسان يتبرع عينا، إما إن يقول هجيب لكم يا جماعة أسمنت كم شكارة أو كم طن أو أكثر أو أقل، أو يقول يا جماعة أنا مستعد بمهنتي وحرفتي أخدم في هذا المعهد في النجارة أو في البياض أو في السيراميك. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم، إن شاء الله إحنا قاعدين معكم بعض الوقت، يعني إن كان لكم يعني ميسر لكم إنفاقا أو ميسر لكم تبرعا فإن شاء الله عند المنبر عند رئيس المعهد، وإن لم يتيسر ذلك فنحن إن شاء الله قادمون في أي ليلة أخرى، ولكن أردنا أن نقدم هذه التقدمة حتى يعني نتحمل جميعا المسؤولية، لأن إخواننا فعلا هذا الدين وأعماله الصالحة مسؤولية جميع المسلمين، لابد أن جميع المسلمين يعني يضعوا أيديهم في البعض ويعني يخدموا مدير ربنا سبحانه وتعالى.